الحمد لله نحمده ونستعين به ونسترشده ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم سيد الخلق والبشر، ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى ذريته وآل بيته الطيبين الطاهرين، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، يعيش المسلمون محنة كبيرة، بل يعيش المسلمون امتحانا صعبا، بل هو من أصعب الامتحانات، أن يقوي الله أعداءه. أعداؤهم يتفننون في القتل والهدم والتشريد والإفقار والإذلال والإبادة. هذا الامتحان الصعب يحتاج إلى تفسير عقدي، يحتاج إلى توضيح. أيها الإخوة الكرام، ثم يظهر الله آياته حتى يقول الطغاة لا إله إلا الله. حينما أدرك فرعون الغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. امتحان صعب يصمد المؤمن في هذا الامتحان الصعب. قد يقول ضعيف الإيمان أين الله؟ أين الله؟ وغاب عنه أنه لا يستقيم إيمان عبد إذا توهم أن الله لا يعلم، لا يعلم ما يجري، ولا يستقيم إيمان عبد إذا توهم أن الله لا يقدر. زلزال تسونامي يساوي مليون قنبلة ذرية بلمح البصر. الله يعلم ويقدر، ولا يستقيم إيمان عبد إذا توهم أن الله سبحانه وتعالى لا يعنيه ما يجري في الأرض، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. له الخلق والأمر، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. أيها الإخوة الكرام، لا بد من التوضيح. كما قيل، البيان يطرد الشيطان. قال تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه استشهادا، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. أيها الإخوة، كيف أن الله سبحانه وتعالى يقول ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب؟ ورد في بعض الأحاديث أن لا تكرهوا الفتنة فإن فيها حصاد المنافقين. انكشف الأمر، انقسم العالم إلى مجرم وإلى إنساني، وأكثره مجرم. الله عز وجل أهلك قوم صالح لأنهم عقروا، واو الجمع الناقة، والذي عقرها واحد، فسكوت قومه عن عمله مشاركة له في هذه الجريمة. وكل إنسان يسكت عن جرائم اليهود شريك لهم في الجريمة، فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. لا بد من التوضيح أيها الإخوة الكرام، نحن في امتحان صعب، العدو قوي جدا، وقد يكون هذا الامتحان الصعب نتيجة تقصير المسلمين لمئتي عام سابقة. ألم يقل الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة؟ عطلوا هذه الآية وتواكلوا ولم يتكلوا ولم يأخذوا بالأسباب، لكن هذا النصر الذي ترونه رأي العين أحد أسبابه أن المقاومين أخذوا بالأسباب. فوجئنا عندهم سلاح مضاد للطيران وسلاح مضاد للدرع، وعندهم صواريخ تصل إلى تل أبيب. وأعدوا لهم، وما كلفنا الله أن نعد العدة المكافئة، ولكن الله أمرنا أن نعد العدة المتاحة. أيها الإخوة الكرام، حديث أذكره كثيرا، كل شيء ما سوى الله ممكن الوجود. معنى ممكن الوجود، ممكن أن يكون وممكن ألا يكون، احتمال آخر. ومعنى ممكن الوجود أنه ممكن أن يكون على ما هو عليه، أو ممكن أن يكون على خلاف ما هو عليه. فالسؤال الكبير، أليس الله قادراً أن يضع هؤلاء المجرمين الطغاة في كوكب آخر ونرتاح منهم؟ لا في بدر، ولا في أحد، ولا في خندق، ولا في اليرموك، ولا في القادسية، ولا في هذه المعارك التي تجري الآن. ممكن، أليس من الممكن أن يكون هؤلاء المجرمون في قارة خاصة بهم لا نراهم ولا يرونا ولا تواصل بيننا؟ ممكن. أليس من الممكن أن يكون هؤلاء في حقبة أخرى؟ القرن الخامس عشر يأتي الله بالمجرمين، والقرن الثامن عشر بالمؤمنين. ممكن، ولكن شاءت حكمة الله أن نعيش معا في زمن واحد وفي مكان واحد. ما الحكمة؟ قال لأن الحق لا يقوى إلا بالتحدي. الحق لا يقوى إلا بالتحدي، وأهل الحق لا يستحقون الجنة إلا بالتضحية. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لذلك أيها الإخوة، شاءت حكمة الله أن يكون أهل الحق وأهل الباطل. ودقق في هذه الآية، أفنجعل المسلمين، يعني ينبغي أن يكون الطرف الآخر وغير المسلمين، أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ مجرمون. هذا الطفل الصغير ماذا فعل؟ وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، ماذا فعل هذا الطفل الصغير؟ هذه المرأة ماذا فعلت؟ هذا البيت لماذا هدم؟ هذه الغذائيات لماذا أحرقت؟ هذا الحقل لماذا جرف؟ هذا البئر لماذا ردم؟ هذا الإنسان لماذا قتل؟ ماذا فعل؟ موت كعقاص الغنم، لا يدري القاتل لما يقتل ولا المقتول فيما قتل. يوم يذوب قلب المؤمن في جوفه مما يرى ولا يستطيع أن يغير، إن تكلم قتلوه وإن سكت استباحوه. إذن شاءت حكمة الله أن يجتمع الحق مع الباطل في أرض واحدة وفي منطقة واحدة وفي زمن واحد، وأن يجتمع المجرم مع المحسن والظالم مع المنصف. هذا الاجتماع ينتج عنه ما يلي: ينتج عنه أين بين الحق والباطل معركة أزلية أبدية، والله يبشرنا أنه مع الحق. لذلك المعركة بين حقين لا تكون، وبين حق وباطل لا تطول، وبين باطلين لا تنتهي. إذن الحكمة من وجود المسلمين والمجرمين في مكان واحد أن الحق لا يقوى إلا بالتحدي، وأن أهل الحق لا يستحقون جنة عرضها السماوات والأرض إلا بالتضحية والبذل. هذه حقيقة أولى. الحقيقة الثانية دقيقة جدا: كل شيء وقع أراده الله، إياكم ثم إياكم ثم إياكم أن تفهموا من إرادة الله أنه أمر به أو أنه رضيه، لكن سمح به لحكمة بالغة بالغة بالغة، عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. والله الذي لا إله إلا هو أدعو الله جل جلاله أن يمد بأعماركم لتروا بعد حين النتائج الإيجابية لهذه المعركة، النتائج الإيجابية. سأبين لكم بعد قليل بعض هذه النتائج. لذلك لا يستقيم إيمان عبد إذا توهم أن الله لا يعلم، وأن الله لا يقدر، وأن الله لا يعنيه، بل يستقيم إيمانك أن تعلم أن هذه الفتنة وراءها حكمة بالغة بالغة. أرجو الله جل جلاله أن يكشف لنا بالقريب العاجل حكمته. الذي مات مات بأجله وختم عمله، ونسأل الله له الشهادة. والذي هدم يعاد بناؤه، ولكن إرادة العدو أن يحطمنا، أن يكسر إرادتنا، أن يذلنا لم تقع أبدا. شعرنا بقوتنا، شعرنا بوحدتنا، شعرنا أننا نخيف الآخر، عشنا عمرا مديدا نخاف منه، الآن نخاف منه ونخيفه. في بلاده صفارات إنذار وملاجئ و 1250 إصابة خارج غزة باعترافه هو، رعب انتشر، صار في توازن رعب، صار في طرح جاد في الكيان الصهيوني في موضوع بقاء إسرائيل. كان الموضوع من قبل أمنها فقط، لم يطرح إلا موضوع الأمن، الآن مطروح بجدية موضوع بقاء إسرائيل. هذا إنجاز كبير أيها الإخوة. يجب أن تؤمنوا إيماناً يقينياً أن الله لا يتخلى عنا. كل شدة للمؤمنين وراءها شدة إلى الله، وكل محنة تصيب المؤمنين وراءها منحة من الله. أيها الإخوة، إذاً كل شيء وقع أراده الله بمعنى سمح به، لم يأمر به ولم يرضه، لكن سمح به لحكمة بالغة بالغة. وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، وحكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق. أيها الإخوة الكرام، سلبيات الأحداث يعرفها جميع الناس من دون استثناء، القتل والدم والقهر والاعتقال وهدم البيوت وحرق الأغذية وضرب المستشفيات وسيارات الإسعاف، سلبيات الأحداث يعرفها كل الناس من دون استثناء، لكن قلة قليلة ممن تعمقوا في الفكر، ممن تعمقوا في الفهم، ممن تجاوزوا الظاهر، يكشفون حقيقتها وإيجابيتها. أولاً، نقلة كبرى في الكيان الصهيوني، هدفهم الأول كان أمناً فأصبح بقاءً، هذا أكبر إنجاز. الهدف الثاني، كانوا يشنون حرباً وينهونها في ساعات، ويقابلون جيوشاً سبعة وتنتهي في ست ساعات. الآن فئة قليلة مؤمنة، اليوم 21 لم يحققوا أي هدف. أصبح هذا الجيش العملاق، الجيش الأول في المنطقة، هذا الجيش الذي يعد رابع جيش في العالم بأسلحته، بقنابله الفوسفورية، بقنابله العنقودية والإنشطارية، وبطائراته الحديثة جداً ومدرعاته الأحدث، هذا الجيش يتمرغ في الوحل الآن. وما هذه الضربة الجنونية البارحة إلا تعبير عن أنه فقد صوابه. وكان الاتفاق أيام، أربعة أيام، وفي رأيهم أول يوم 300 هدف دمر، اليوم 21 ولم يحقق أي هدف. أيها الإخوة، الإنجاز الثالث، الثاني فقد أعداؤنا الحسم، حسم ما في عنده. الإنجاز الثالث صار فيه توازن رعب، نخيفهم، يهابوننا، يخافون من صواريخنا، يخافون من تماسكنا. أما في هدف كبير، أحياناً تدفع أنت مليارات من أجل أن تشوه صورة عدوك، مليارات، صورتهم شوهت لألف عام قادم، لا عند المسلمين بل عند أهل الأرض أجمعين. سمعتهم، هم واحة حرة في الشرق الأوسط، هم يؤمنون بالديمقراطية والحرية، وفي عندهم انتخابات وأحزاب، ورئيسهم منح جائزة نوبل، وهذه الجائزة لأنها منحت لرئيس كيانهم فقد أصبحت تحت الأقدام. إذا كان رئيس كيانهم يحمل جائزة نوبل، فهذه الجائزة لا وزن لها في الأرض. هذا اسمه سقوط حضاري، يعني العالم كله، شرقه وغربه، شماله وجنوبه، إن كان هناك اعتراضات على هذا الكيان، هذا الاعتراض ضرب بمليار بعد هذه الأحداث، لأنهم ما تمكنوا إلا من الأطفال، ومن النساء ومن العزل ومن البيوت، جيشهم مجهز لجيش مثله. الجيش الاف 16 الاباتشي هذه مجهزة لتقاوم جيوش لا مدينة عزلاء محاصرة من سنتين جائعة لا ماء فيها ولا بترول ولا طعام ولا شراب، وفوق هذا الحصار قصف يومي. أيها الإخوة، لا أعتقد أن إنساناً على وجه الأرض فيه ذرة من ضمير إلا وارتعدت مفاصله من هذا الذي يرى، أي سقطوا حضارياً، سقطوا. ولعل هذه الأحداث وحدتنا، والله أذابتنا جميعاً في بوتقة واحدة، أذابتنا جميعاً في بوتقة واحدة. وحدتنا مهمة جداً، وهذا من فضل الله علينا. شيء آخر، لهم أجل بقول الله عز وجل ولكل أمة أجل، هذا الأجل بهذه الحرب اقترب كثيراً. أيها الإخوة، إنجاز آخر، أعداء المسلمين يتهمون المسلمين بأنهم في حقيقتهم ظاهرة صوتية، كلام يعني. أما بهذه المعركة أصبح لهم بعد عملي، المسلم يفعل لا يكتفي بالكلام. كنا ظاهرة صوتية ليس لنا وزن في العالم، أما هذه الفئة القليلة، اجتمع أهل الغرب والشرق وغير المسلمين وبعض المسلمين على تدميرهم. أيها الإخوة الكرام، هؤلاء المجاهدون أقنعوا المراقبين للأحداث عظمة هذا الدين. كيف أن هذا الإيمان يغير المعادلات كلها؟ هذا الإيمان، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. لكن في غياب الإيمان الحقيقي هناك معادلات، جيش معه طائرات، جيش معه مفاعل نووي، قنابل ذرية، كل هذه القوة القوية. ولا تنسوا قوله تعالى ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، ثم يقول الله عز وجل وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. أيها الإخوة الكرام، انتصار هذه الفئة المؤمنة انتصارا مبدئيا إن شاء الله، وسيتم هذا الانتصار في القريب العاجل، انتصار هذه الفئة القليلة على أعتى قوة في المنطقة أعطانا جميعا جرعة إيمانية منعشة. عاش المسلمون ثقافة الهزيمة، ثقافة اليأس، ثقافة الطريق المسدود، ثقافة الإحباط، لكن انتصار هؤلاء الإخوة أعطى المسلمين في العالم كله جرعة منعشة. انتعشنا، نقرأ القرآن، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، صح، في عنا شاهد، إن تنصروا الله ينصركم، في شاهد. آيات القرآن الكريم في ظل اليأس والإحباط وثقافة الهزيمة لا معنى لها، أما الآن أصبح لها معنى واضح. هؤلاء المجاهدون ينبغي أن نقبل رؤوسهم وأن نقبل أيديهم وأن نقبل الأرض التي تطأها أقدامهم، لأنهم أشعرون بعزة الإسلام وبأن الله مع المؤمنين بالدرس العملي. يا أيها الإخوة، أخاطب هؤلاء المجاهدين، يا أيها المجاهدون، بقدر ما كبرتم ببطولاتكم صغر القاعدون عن نصرتكم، فقد ظن هؤلاء المتقاعسون عليكم، ظنوا عليكم بأن يجتمعوا بعد 20 يوما من بدء مشروع إبادتكم، مشروع إبادة وتدمير ممتلكاتكم وقتل 1100 من نسائكم وأطفالكم وجرح 5000 إنسان أعزل من شعبكم، بعد قتل 1100 وجرح 5000 وبدء مشروع إبادة، ظن هؤلاء المتقاعسون أن يجتمعوا فقط اجتماع بسبب. أغرب شيء سمعته في الأخبار أن بعض الموافقات على حضور هذا المؤتمر كانت شفهية ولم تكن كتابية. شعب يموت، شلال دم ينهمر، بيوت تهدم، الموافقة لم تكن كتابية. ما دام ليست كتابية النصاب ما اكتمل. بعد 20 يوم، بعد قتل 1100 إنسان من الأطفال والنساء، بعد جرح 5000 إنسان، بعد تهديم معظم الأبنية والممتلكات، ظنوا عليكم أن يجتمعوا بحجة أن الموافقة كانت شفهية. هذه لا تصلح بميثاق الجامعة، لا بد من موافقة خطية. شيء جميل، هؤلاء المتقاعسون سوف يموتون وسوف يحاسبون عن كل قطرة دم أريقت بسبب تقاعسهم، وسوف يدفنون في مزابل التاريخ، وسوف يلعنهم الله والملائكة والناس أجمعين إلى أبد الآبدين. قد لزمنا بيوتنا وطلبنا منكم أن تقاتلوا التنين، قد صغرنا أمامكم 1000 قرن وكبرتم خلال حربكم قرونا. أيها الإخوة، هذه الخطبة ليست موجهة في الأصل إلى إخوتنا أبطال غزة المقاومين الذين علموا المسلمين الجهاد ومقاومة الاستبداد، نحن نتعلم منهم دروس العزة والكرامة والصبر والثبات، لأنهم يدافعون وحدهم عن الأمة الإسلامية والعربية جمعاء، هم ونساؤهم وأطفالهم وشبابهم وشاباتهم يدفعون وحدهم الثمن الباهظ من دمائهم. لكن هذه الخطبة موجهة لمن فاتهم شرف الجهاد. أيها الإخوة الكرام، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أعلى مرتبة ينالها الشهيد. أيها الإخوة، الآية الثانية قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون. نحن نتألم، لكن الله وعدهم بالجنة، وعدهم بجنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أيها الإخوة الكرام، كلمة النصر تفرح المؤمنين، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. أول حقيقة، النصر من عند الله، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. ثاني حقيقة، يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. انصر دينه، اضبط دخلك، اضبط بيتك، اضبط نساءك، بناتك، اضبط لسانك، اضبط جوارحك، هذا هو نصر الله. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أما إذا نصرك الله عز وجل وينصرك الله نصرا عزيزا. عزيز، هناك نصر اسمه نصر أو مغلف بالنصر، هو استسلام، هو ذل، هو بهتان. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وينصرك نصرا عزيزا. وفي الحديث الصحيح: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. حينما نزيل الظلمات في مجتمعنا، حينما نزيل الظلم الأسري، الظلم في العمل، حينما نحل مشكلة العوانس، نحل مشكلة البطالة، نحل مشكلة الأمية، نحل مشكلة العمل، حينما نحل مشكلاتنا نكون قد نصرنا ضعفاءنا، وعندئذ يتفضل الله علينا بنصرنا على من هو أقوى منا، لأن الله عز وجل يقول: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ولقوله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. لكن الشرط أن تكون مؤمنا، والشرط الثاني: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. إن لم تكن معك قوة تحمي بها منشآتك، العدو يقصفها كلها. 40 مليار خسارة قطر مجاور لنا من عدوان اليهود عليه، دمروا لهم البنية التحتية كلها. إذاً لا بد من أن تكون قوياً. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ولأن القوية الطاغية لا يفهم إلا لغة القوة. ومن صفات المؤمنين: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وشرط الجنة هذا الجهاد. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ دققوا. مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. أيها الإخوة، أعلى مرتبة تنالها عند الله أن يكون الإنسان شهيداً في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. من طلب الشهادة صادقاً أوتيها ولو مات على فراشه. هذه الحالة الثانية، ما أتيح لك أن تقاتل لكنك تبكي، تتألم، تتمنى أن تكون معهم، تتمنى أن تكون شهيداً منهم. من طلب الشهادة صادقاً منحها ولو مات على فراشه. ثلاثة، أنا أجيب بهذه الكلمات عن أسئلة كثيرة ترد إلي: ماذا نعمل؟ أول شيء أن تكون شهيداً، ما أتيح لك؟ إذا كان إيمانك قوياً تتمنى وتسأل الله الشهادة صادقاً، عندئذ تؤتى الشهادة ولو مات الإنسان على فراشه. ثلاثة، من جهز غازياً فقد غزا. بمالك؟ والله أعرف أناس يأكلون أخشن الطعام في هذه الأيام ليوفروا المصروف للإخوة المجاهدين. والله صار في بذل في هذه البلدة والله يفوق حد الخيال، يفوق حد الخيال. إذا من جهز غازياً فقد غزا. بعد ذلك: ومن خلف غازياً في أهله فقد غزا. طالب في الجامعة، أهله في غزة، ما عاد معهم، ما عادوا يملكون أجور النفقة عليه، اعتني به، قدم له معونة، قدم له بيتا، فقد غزا. ما تمكنت لا أن تكون شهيدا، ولا أن تسأل الله الشهادة صادقا، ولا أن تجهز غازيا، ولا أن تخلف غازيا في أهله. ألا تستطيع أن تصلي ركعتين قيام ليل، وأن تسأل الله أن ينصرهم في جوف الليل؟ إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من طالب حاجة فأقضيها له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ حتى ينفجر الفجر. صلي ركعتين في جوف الليل وقل: يا رب انصر إخوتنا في غزة. الدليل: أسرع الدعوات إجابة، حديث صحيح، أسرع الدعوات إجابة دعوة أخ لأخيه بظهر الغيب فإنها لا ترد. ما تمكنت أن تدعو، إذا بكيت وأنت ترى هذه الدماء تسيل من أطفال صغار، هذا البكاء تعاطف، بكاء دعاء، أن تخلف غازياً، أن تجهز غازياً، أن تطلب الشهادة، أن تكون شهيداً، هذا متاح لنا جميعاً. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمداً صاحب الخلق العظيم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يا الله يا الله، يا غياث المستغيثين، يا صريخ المستصرخين، يا مفرج كرب المكروبين، ضاقت بنا المسالك وأحاطت بنا المهالك واشتدت بنا الأزمات واستحكمت حلقاتها وأزفت الآزفة وليس لها من دونك كاشفة. اللهم اكشف غمتنا وفرج كربتنا وأغث لهفتنا. اللهم من كادنا فكده، ومن مكر بنا فامكر به، ومن بغى علينا فخذه، فإنه لا يعظم عليك يا رب العالمين. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزم أعداء الإسلام، أعداء القرآن، أعداء فلسطين، اهزم أعداء غزة، أعداء شعبها. اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم، مكن لنا منهم ولديننا في الأرض، ولا تمكن منا أعداءنا، ولا تدع لهم سبيلا علينا. اللهم إنا مظلومون فانتصر لنا، إننا مغلوبون فانتصر لنا، مظلومون فانتقم منهم، متضرعون فاستجب لنا، مستغيثون بك فأغثنا. يا غياث المستغيثين، نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربنا، إلى من تكلنا؟ إلى قريب يتجهمنا، أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي، لكن عافيتك أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل بنا غضبك أو أن ينزل بنا سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نشكو إليك ظلم الأقوياء وخنوع الضعفاء وشح الأغنياء وعجز الأمناء وخيانة الأقوياء وكيد الأعداء وخذلان الأصدقاء. اللهم إنا نشكو إليك دماء للمسلمين سفكت، وأعراضا هتكت، وحرمات انتهكت، ومساجد دمرت، ومنازل خربت، ومدارس عطلت، ومزارع أحرقت، وأطفالا أبرياء يتمت، ونساء تأيمت، وأمهات ثكلت. ليس لنا رب غيرك، ولا ملاذ سواك. اللهم فاغضب لعبادك المؤمنين، واسأر لجنودك الموحدين، وانتقم من الطغاة والمستكبرين. اللهم أحل بهم سخطك، وأنزل عليهم غضبك ونقمتك، واحرمهم من حلمك وإمهالك، وأرنا فيهم بطشك وقوتك. يا جبار يا قهار يا عظيم يا قوي، كن جبارا عليهم. انتقم لنا من أعدائك، أعداء الدين. اللهم احفظ أهلنا في قطاع غزة الحبيب من بين أيديهم، وسلمهم من خلفهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم. اللهم تقبل شهداءهم. اللهم ليس لهم رب سواك، ولا ناصر لهم سواك. إن خذلهم أهل الأرض فأنت ربنا وربهم. لا تخذلهم يا رب العالمين، لا تخزهم يا غياث المستغيثين. اللهم يا من أهلكت ثمود بالطاغية، وأهلكت عاداً بريح صرصر عاتية، وأخذت فرعون وجنده أخذة رابية، أهلك هذه الطغمة المتجبرة الباغية، ولا تبقي لهم في أرضنا من باقية. اللهم إنهم طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. اللهم صب عليهم صوت عذاب، وكن لهم بالمرصاد. دمرهم كما دمرت إرم ذات العماد. اللهم أيدنا بجند من جندك، وأمدنا بروح من عندك، واحرسنا بعينك التي لا تنام، واكلأنا في سلطانك الذي لا يضام. اللهم قد انسدت الطرق إلا إليك، وانقطع الاعتماد إلا عليك، وضاع الأمل إلا منك، وخاب الرجاء إلا فيك، وأغلقت الأبواب إلا بابك، وانقطعت الأسباب إلا أسبابك، وضاق كل جناب إلا جنابك. اللهم فلا تجعل اعتمادنا إلا عليك، ولا مفر لنا إلا منك وإليك، ولا رجاء إلا فيك، ولا رضا إلا عنك، ولا اعتصام إلا بك، ولا إخلاص إلا لوجهك الكريم. اللهم من اعتز بك فلن يذل، ومن اهتدى بك فلن يضل، ومن استكثر بك فلن يقل، ومن استقوى بك فلن يضعف، ومن استغنى بك فلن يفتقر، ومن استنصر بك فلن يخذل، ومن استعان بك فلن يظلم، ومن توكل عليك فلن يخيب، ومن جعلك ملاذه فلن يضيع، ومن اعتصم بك فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم كن لنا وليا ونصيرا، وكن لنا معينا ومجيرا، إنك كنت بنا بصيرا. اللهم كن لإخواننا في غزة معينا ونصيرا، وهاديا ومثبتا، ومؤيدا يا رب العالمين. اللهم ارحم شهداءهم، وتول أهلهم من بعدهم، وكن لهم عونا ومعينا، وحافظا وناصرا ومثبتا، وأمينا يا رب العالمين. يا أكرم الأكرمين، أجب دعاء الصادقين من المستغيثين والمتضرعين. اللهم أنت عون لهم، نسألك أن تستجيب لنا وأن لا ترد دعاءنا. اللهم أنزل من السماء ملائكة يقاتلون مع إخواننا في غزة ويحمونهم، وأنزل من جنودك التي لا يراها أعداؤك ولا يراها أعداء الدين. اللهم أنزل جنودا يقاتلون مع إخواننا في غزة يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة المسلمين لما تحب وترضى، واجمع بينهم على خير، إنك على ما تشاء قدير، وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.